وقال إن الزيادة صحيحة ويجب المصير إليها على الأصل أنه إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل به. وفي هذا الحديث كما ذكرنا حديث ابن عمر ألفاظ اختلفت الألفاظ فيه على ثلاثة أوجه: إذا تبايع الرجلان، البيعان، المتبايعان. وشارك حديث حكيم حديث عبد الله بن عمر في قوله البيعان بالخيار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي معناه من حديث حكيم بن حزام وهو الحديث الثاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. رضي الحكيم بن حزام رضي الله عنه. من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. عند العلماء رحمهم الله زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة الترضي على الصحابة لا تضر، يعني حتى ولو قلت قال المصنف فإنك تعلم أن المصنف راض بذلك، وقد يكون قالها وسقطت لأنه في القديم كانت الكتابة شحيحة، فقد يقتصر البعض على الترضي في نفسه ويرى أن ملء هذا الفراغ بعلم أو ملؤه بما هو أوجب وآكد، لأن الورق عزيز، الورق في القديم عزيز والكتابة عزيزة، تأخذ وقتا، قد يجلسون في الكتاب الواحد سنة كاملة ينسخونه، فكل مقطع أو جزء يسير من الورق يحتاج يعني له قيمة كبيرة، لا من جهة الحاجة إلى ملئه بالعلم ولا من جهة استغلاله في الوقت. ولا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي على الصحابة كله خير وبركة، ومن أسوأ ما يكون كتابة بعضهم الصاد والضاد اختصارا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينفع وليس بشيء، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فمن البخل أن يبخل الإنسان على نفسه. إذا كتبت لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة ولفظ الرضا الترضي على الصحابة كاملة، كل عين ترى ذلك تؤجر عليه، وكل لسان ينبس بهذه الصلاة وبهذه الدعوة بالرضا أنت شريك له في الأجر. فتأمل رحمك الله هذا الذي يترضى على الصحابة إذا كانوا أكثر من 100,000، فأنت قد ترضيت على أكثر من 100,000 من أصحاب حينما تقول رضي الله عنه، فاللهم ارضهم ورضهم واجزهم عنا خير ما جزيت صحابيا عن صحبته، وجزاهم عنا وعن الإسلام المسلمين خير الجزاء. فالمنبغي دائما إذا وجدت أنه لم تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي، وأيضا إذا وجدت في النسخة عدم ذكر الترضي تترضى، وكذلك أيضا الترحم على العلماء، فهذه كلها من آداب مجالس العلم وكتب العلم وقراءة العلم ومجالس السماع في العلم، هذه كلها خير وبركة لأنها مشتملة على الخير لعموم المسلمين وخاصتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذا الحديث الشريف حديث حكيم بن حزام الصحابي الجليل حكيم بن حزام رضي الله عنه، هو بمعنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولذلك قال الإمام المصنف رحمه الله: وفي معناه. فإذا اتفق الحديثان في المعنى فمعنى ذلك أن متن الحديثين قد اتفق في الدلالة على حكم المسألة. وهذا الحديث فيه زيادة، انفرد بزيادة: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فهذه زيادة على ما في حديث عبد الله بن عمر. وفي حديث عبد الله بن عمر زيادة أن يخير أحد المتعاقدين الآخر، فكل حديث اشتمل على أمر خاص به، لكن محل الاتفاق وهو إثبات خيار المجلس، وهذا معنى قوله وفي معناه، وليس المراد الاتفاق الكامل، وإنما الاتفاق في أصل المسألة وهي مسألة خيار المجلس، وإلا لم يتفق الحديثان بجميع الجمل بالمعنى في جميع الجمل. عن حكيم بن حزام هو أبو خالد، حكيم ابن حزام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزى الأسدي القرشي رضي الله عنه وأرضاه، سيد من سادات قريش وأشرافها في الجاهلية وفي الإسلام، ولد في داخل الكعبة، قيل هو الوحيد الذي ولدته أمه داخل الكعبة ولم يشاركه في ذلك أحد، دخلت أمه مع الناس إلى داخل الكعبة فجاءها الطلق فولدت رضي الله عنه وأرضاه، وكانت ولادته قبل عام الفيل 13 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وكان من رجالات قريش وأشرافها المعدودين المعروفين بالكرم والجود والمواقف التي يفضل بها الرجل ويسود في قومه، فقد أعتق قيل 100 رقبة وقيل أكثر من 100 رقبة في الجاهلية، وذكر بعض أهل التراجم والأخبار أنه أعتق مثلها في الإسلام، فهو من أجواد العرب ومن كرمائهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأربع بالشرك 4 نفر من قريش، منهم حكيم بن حزام وعتاب بن أسيد وجبير بن مطعم وسهيل بن عمرو، فهؤلاء 4 كلهم أسلموا رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم صاحب الترجمة حكيم بن حزام قال 4 بهم عن الشرك وأرغب لهم الإسلام، فأسلم رضي الله عنه وأرضاه يوم الفتح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قد خصه بقوله من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن، فهو ابن عمة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وعنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن فهي عمته رضي الله عنها وأرضاه أخت أبيه خويلد، وكان رضي الله عنه وأرضاه من الأجواد، وكانت له دار الندوة، كانت له دار الندوة، فباعها على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 100,000 درهم، فقال له عبد الله بن الزبير بعت مكرمة قريش؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه ذهبت التقوى بالمكارم، أي لم يبقى إلا كرم التقوى، وهذه والله كلمة عظيمة من رجل عظيم، وهي تدل دلالة واضحة على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لما أسلموا وآمنوا نبذوا وراء ظهورهم جميع المفاخر والمآثر، ولم يبق لهم الفخر إلا بالإسلام، ولم تبق مآثرة إلا مآثر الإسلام، وهذا يدل على أنهم صدقوا في إيمانهم، وأنهم أقبلوا على الله إقبال الصادق الذي لا يلوي على شيء سواه، سوى ربه الذي آمن به وأسلم إليه سبحانه وتعالى، ولذلك بوأهم الله مبوأ الصدق ونالوا هذا الشرف العظيم، وأثنى الله عليهم في كتابه وأثنى عليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وتوفي رضي الله عنه وأرضاه، قيل إنه لما اشتراها منه معاوية أخذ 100,000 في بعض الروايات قال كلمة، قال سيعلمون من هو المغبون، فأخذ 100,000 فقسمها في الضعفاء والفقراء، وقيل نادى في الناس من كان عليه دين أو كانت به حاجة فليأتني، فقسمها بينهم ولم يبق منها شيئا، وقيل أشهدكم، وقيل إنه قال أشهدكم أنها في سبيل الله. فهذا كله من صدق إيمانه وثقته بربه وأيضا اعتزازه بدينه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كيف وقد تأدبوا بآداب التنزيل، وكانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فرأوا منهم مشاهد الفضل وسمعوا منهم ما كان من قيل. اللهم اجزهم عنا وعن أمة محمد وعن خلقك خير ما جزيت صحابيا عن صحبته. أقول رضي الله عنه توفي رضي الله عنه وأرضاه 58 من الهجرة، وقيل 60 وقيل 50، ورجح بعض الأئمة 58 من الهجرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذه الجملة يتفق فيها حديث حكيم مع حديث عبد الله ابن عمر من جهة المعنى، والبيعان مثنى بائع، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم المشتري بكونه بائعا إما على سبيل التغليب كما ذكرنا، أو لكون الإنسان بائعا من وجه، مشتريا من وجه، سواء كان بائعا في الحقيقة أو مشتريا. يقول البيعان، وفي لفظ المتبايعان كل واحد منهما بالخيار. البيعان وصفهما عليه الصلاة والسلام بأنهما بيعان، وهذا الوصف مبني على وجود البيع منهما، ولما كان كذلك فمعناه أنه قد تم العقد بين الطرفين، وهذا يرجح مذهب من قال بإثبات خيار المجلس، لأنهما إذا كانا متساومين ولم يتفقا على الثمن ولم يوجب البيع فإنه حينئذ تكون تسميتهما بالمتبايعين من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه، لا أنهما قد تبايعا ووقع منهم البيع حقيقة. وهذا بلا إشكال أنه تجوز في اللفظ ومجاز، والأصل حمل اللفظ على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز، وعليه فإننا نبقى على الحقيقة أنهما قد تبايعا، وهذا يرجح مذهب من قال بثبوت خيار المجلس. يقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار. تقدم معنا أن الخيار المراد به سواء في خيار المجلس أو في خيار العيب أو في خيار التدليس أو في خيار الشرط إلى غير ذلك من أنواع الخيار، المراد بالخيار أن يكون له خير، أن ينظر بخير النظرين لنفسه، إما إمضاء العقد أو فسخه والرجوع عنه. وبناء على ذلك هذا هو المقصود من الخيار، أنه ينظر في الأصلح والأفضل له. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، التفرق ضد الاجتماع، وبناء على ذلك يكون قوله ما لم يتفرقا فيه نكتة لطيفة ترجح مذهب القائلين بإثبات خيار المجلس، وهي أن العرب إذا قالت تفرق القوم لا تصفهم بهذه الصفة إلا إذا كان هناك اجتماع سابق للتفرق، وإلا لا يمكن أن يقال تفرقوا وهم لم يجتمعوا أصلا. فإذا ثبت هذا أن التفرق لا يكون إلا بعد الاجتماع فإنه حينئذ معناه أن المتبايعين قد اجتمعا على ثمن واحد واجتمعا على رأي واحد وهو إتمام العقد. أما لو كانا متفاوضين فإنه لا يتأتى أن يقال حتى يفترقا إلا إذا حمل الافتراق على المعنى المجازي الذي ذكرناه، وهو من الفرق في الشيء بمعنى الفصل، أنهما مترددان في الأمر فيفصلانه إما بالقبول وإما بالرد منهما أو من أحدهما. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا. وهذا يدل على دقة الرواية، وهكذا، وهذا هو الشأن في رواية الثقات من إما من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وأتباعهم، كانوا يتحرون الدقة إذا حصل الشك. فمع أن اللفظ ليس فيه ذاك الاختلاف الكبير، لكنه يقول ما لم يتفرقا أو قال حتى يفترقا، ما لم يتفرقا أو حتى يفترقا، حتى للغاية، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم. فلما قال إنهما بالخيار حتى يفترقا، دل على أن الخيار ينقطع بالافتراق، وهذا هو أحد الأمور الموجبة لرفع الخيار، أن يفترقا عن مجلس العقد. وقوله حتى يتفرقا، حتى يفترقا، ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، كله بمعنى واحد، المراد به أن يفارق أحدهما الآخر ببدنه في المجلس. وهذا سنبينه إن شاء الله في مسألة قطع خيار المجلس. نعم. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. بين عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة أن المتبايعين أو كل من يبيع أو يشتري فهو أحد الرجلين، إما صادق وإما كاذب، وإما مبين مفصح عن الحقيقة، وإما كاتب غاش لأخيه المسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن صدق. الصدق في الشيء هو مطابقته للحقيقة والواقع، فالصادق هو الذي يقول القول المطابق للحقيقة والواقع، فإذا خالف الحقيقة والواقع فليس بصادق. فقوله عليه الصلاة والسلام: فإن صدق، عقود المعاوضات تشتمل على أخبار، فالشخص إذا أقام السلعة ليبيعها له حالتان: الحالة الأولى أن يثني على سلعته ويخبر عن سلعته من نفسه دون أن يطلب منه، فيقول مثلا: من يشتري، كما في القديم، من يشتري مني هذه الدابة الهملاجة السريعة، فهو يخبر عن صفة في المبيع ولم يطلب منه أن يبين ذلك. الحالة الثانية أن يخبر عن الصفة إجابة لسؤال، فيسأله المشتري، يعرض سلعته، فيسأله المشتري: بكم اشتريت هذه الأرض، أو بكم اشتريت هذه العمارة، أو بكم اشتريت هذه السيارة، فيقول: اشتريتها ب100,000، فيخبر جوابا لسؤال. وهكذا بالنسبة للمشتري، فإنه إما أن يثني على ما يقدمه عوضا عن المبيع من عند نفسه، وإما أن يسأله البائع ويقول له: هذا الشيء الذي تريد أن تشتري به أرضي، هل هو جيد أم رديء، هل هو على صفة كذا وكذا، يسأله فيخبره. فإذا كل منهما يتحدث ويخبر عن شيء متعلق بمحل البيع، سواء البائع أو المشتري. وهذا الخبر لا يخلو من حالتين: إما أن يكون مطابقا للواقع، فحينئذ يكون البائع صادقا ويكون الذي أخبر بذلك، ويكون المشتري أيضا الذي أخبر بذلك صادقا، فيخبر بالحقيقة. وأيضا من الصدق الورع، أن تجد الرجل يتورع في بعض الأحيان لا يخبر، ويقول لا يخبر بالمدح والثناء، وإنما يخبر بما هو أقل في سلعته وسلعته تستحق الأكثر، كله تورعا. وكان هذا معروفا عند من سلف ومن خلف، وإلى عهد قريب أدركنا بعض الأخيار كان إذا باع سلعته جاءه المشتري فيقول له أريد نوع كذا وكذا، أريد نوعا جيدا من كذا، فيقول ما عندي شيء جيد، أنا عندي شيء عادي، والذي عنده هو أفضل الموجود، لكنه يتورع لا يريد أن يخبره بمدح في سلعته حتى لا يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. فكان يبيع هذا الرجل رحمه الله، وكان من أصدقاء والدنا رحمة الله على الجميع، يبيع الطيب وعنده أفضل أنواع الطيب، فإذا جاءه الرجل وقال له أريد العودة الجيدة وعنده أفضل أنواع العودة، فإذا قال له أريد عودة جيدة يقول ما عندي، أنا عندي عودة طيبة، إن عجبتك فخذها وإن لم تعجبك فاتركها. فإذا شمها وكان يعرف الطيب تعجب كيف يقول هذا ويجد غيره الذي يبيع أردأ من هذا النوع يثني على بضاعته بأشياء كثيرة، وهذا كله من الورع ومن الخوف من الله أن يتحمل. لأنك إذا بعت الشيء أو اشتريته أو أي شيء، خذها قاعدة، أي شيء في هذه الدنيا تذكره بصفة تمدحه بها فإنها شهادة، وحينئذ تسجل عليك هذه الشهادة وتلقى بها الله، إما صادقا وإما غير ذلك. ولذلك قال تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، وقال سبحانه ستكتب شهادتهم ويسألون. فإذا أي شيء، لو حتى قلت هذه السيارة لا تصلح، يكتب عليك أنك شهدت على هذه النعمة من نعم الله أنها لا تصلح. ولو قلت هذا القلم ليس بجيد، كتب عليك هذا القلم الذي في يدك الجماد لأنه نعمة من نعم الله عليك، فإذا أثنيت عليه خيرا أو أثنيت عليه شرا فإنها تكتب شهادتك. فإذا عرض السلعة للبيع ومدحها وأثنى عليها، فإن الناس إذا رأت البائع، وخاصة إذا كان الذي يثني على سلعته محل الثقة أو يثق به الناس، إما لعلم أو فضل أو دين أو استقامة، فالأمر أشد، ولذلك تكون المسؤولية عليه أعظم. فإن صدق وبين، فإذا كان من أهل الصدق فإن الله يبارك له. ولذلك قال بعض السلف يوصي ابنه يا بني أصدق حيث تظن أن الصدق يضرك فإنه لا يضرك بل ينفعك، ولا تكذب وأنت تظن أن الكذب ينفعك فإنه يضرك. وذكروا عن بعض الناس من المعاصرين أنه كان له ابن ودعا الله له بخير، فنشأ هذا الابن صادقا في قوله وسأل الله عز وجل لابنه الخير من الدنيا، فجعل الله هذا الخير يأتيه بالصدق، كان هذا الابن صادقا. فمن عجيب ما وقع أنه أخذه رجل يبيع الأراضي وعنده والعقارات، فأخذ هذا الرجل ليعمل عنده لما بلغ وكبر، فلما صار عنده في مكتبه صار لا يسأله أحد عن عيب في الأرض إلا ذكره، ولا يمكن أن يعرض الأرض على أحد إلا بين ما فيها من العيوب. فأصبح بعض الناس يترك هذه السلعة لأنه بين له حقيقتها، فإذا سأله صاحب المكتب يقول له فلان الذي عندك أخبرني بكذا. فشاء الله عز وجل أنه جلس فترة في هذا المكتب في البيع على هذه الصفة، فغضب صاحب المكتب وأخرجه من عمله. فلما أخرجه من العمل صارت الناس تسأل أين فلان، فأصبحوا يبحثون عنه وأصبحوا لا يثقون إلا به، فساق الله له من الرزق ما لم يخطر له على بال، أضعاف أضعاف ما كان يأخذه من قبل. فهذه عاقبة الصدق. الصدق من جاء كما ذكر الحكماء، لأن الله ينجي به صاحبه، ويشهد لذلك قوله سبحانه وتعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فليس هناك خصلة تقرب العبد إلى الله في لسانه مثل الصدق. فإن صدقا أي المتبايعان، فصدق البائع فيما يقوله عن سلعته ولم يكذب، فمن الكذب أن يذكر في المبيع صفة ليست فيه، وكذلك أيضا من الكذب أن يبالغ في الصفة فيزيد. في الحالة الأولى الصفة غير موجودة أصلا، وفي الحالة الثانية الصفة موجودة لكنه يبالغ فيها ويزيد ويطري، فحينئذ من باب أن يرغب المشتري. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة لأنها ابتلاء من الله لعباده في البيوع. وهذه الجملة لو أقام المسلمون حقها وحقوقها فأصبحوا لا يبيعون إلا بصدق ولا يكتمون العيوب، استقام لهم سوقهم واستقامت لهم تجارتهم. وقد يقول قائل: لماذا يتدخل الشرع في مثل هذا؟ يتدخل الشرع في معاملة الناس، خاصة وأن هذا قد يفضي إلى فساد الدين، فتصبح نعمة الدنيا بلاء على الدين. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوعات توجب فساد الدين، كسوم الرجل على سوم أخيه، فهذا يوغر الصدور ويوجب الشحناء، فما بالك إذا كذب. وكذلك أيضا تدخلت الشريعة في هذا لأنها تريد أسواق المسلمين سالمة، فيثق المسلم بأخيه المسلم ولا يدخل السوق وهو خائف. ولذلك الأسواق التي تقوم على الكذب وعلى تزييف الحقائق تجد الإنسان إذا دخلها يدخلها وهو خائف وجل، والشريعة تريد من المتعاقدين يتعاقدا بطيبة نفس. ولما كانت الأسواق فيها الكذب وفيها الغش وصفها الشرع بأنها أبغض البلاد إلى الله، كما في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. قال بعض أئمة العلم: إنما صارت الأسواق أبغض البلاد إلى الله لأن فيها الكذب وفيها الأيمان الفاجرة، فيحلف الرجل أن سلعته ويقيم سلعته، وكما ورد في الوعيد الشديد: رجل أقام سلعته بعد صلاة العصر فحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه أعطي فيها كذا وكذا. فهذا من أشد ما يكون من الكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا كذب محقت البركة، فقوله عليه الصلاة والسلام: فإن صدق وبين. البيان هو الوضوح، والوضوح لا يكون إلا بالكشف، ولذلك يقولون: بان الصبح إذا انكشف ضوءه. وقالوا للبينة والحجة سموها بينة لأنها تكشف وجه الحق وتدل عليه. وبناء على ذلك فإن المراد بقوله وبينا أي كشف عن حقيقة المبيع الذي يتعاقدان عليه، فالبائع يبين والمشتري يبين. وهذا لا يمكن أن يكون إلا بتوفيق الله عز وجل، أن الإنسان يكون صادقا في قوله ويكون أمينا فيما يخبر به، فلا يغير ولا يبدل ولا يزيف. وأعظم ما تكون الخسارة والعياذ بالله والكذب في السلعة حينما يكذب لغيره فيكون عاملا في المحل، فإنه غير مستفيد سوى أنه يكون باقيا في المحل ويظن أن هذا يرضي صاحب المحل عنه، ولكن رضا من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. ولذلك كم من أمثال هؤلاء الذين يكتبون ويكذبون في البيع في أسواق المسلمين آبوا إلى خيبة والعياذ بالله، ومحقت بركة أعمالهم وأقوالهم التي قالوها في السلع. فأمر الصدق في البيع والبيان أمر عظيم، ولذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم به في هذا الحديث الصحيح، ووصى به المسلمين. والمنبغي على أئمة المساجد والخطباء والآباء والأمهات وعلى الموجهين أيضا والمربين والمعلمين أن ينبهوا الناس بين الفترة والفترة بهذه السنة، ينبههم على هذه السنة، وهي أن أمر البيع والشراء والأخذ والعطاء لا يقوم إلا على الصدق. ومن أراد أن يدخل إلى السوق، أو رأيت أخا من إخوانك أو ابنا من أبنائك أو أحدا من أولادك يريد أن يتبايع، فذكره بهذه الوصية النبوية. والخطيب في خطبته بين فترة وأخرى يوجه الناس في خطبته على فضل الصدق في البيع، وأن الله يبارك به في صفقة اليمين، وأن الله يبارك للإنسان في عمره فينشأ مع الصادقين ويحشر يوم القيامة مع الصادقين. هذا الصدق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، يكذب على المشتري الأول، ثم يكذب على المشتري الثاني، ثم يكذب على المشتري الثالث، يتحرى الكذب، يجلس يبحث عن العبارات ويبحث عن الأساليب الملتوية والكلمات المعسولة التي يخدع بها المشتري أو يخدع بها البائع، يرغبه في السلعة أو يرغبه في بيعها وبذلها. فلا يزال يكذب فلا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإذا كتب عند الله كذابا فإن هذا من الخيبة والعياذ بالله. فأهل الصدق شأنهم عظيم، ولذلك أمر الله بهذه الخصلة أولياءه المتقين، أولياءه الصالحين، فنادى من فوق سبع سماوات عباده المؤمنين بنداء الإيمان الذي يحرك القلوب إلى الاستجابة، فقال جل ذكره وتقدست أسماؤه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين. فإذا خرجت من بيتك إلى سوقك، إذا خرجت من بيتك إلى محلك، إلى تجارتك، إلى عملك، لا تفكر في شيء إلا مرضات الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن تفكر أنك تكون مع الصادقين لا مع الكاذبين، وأنك تبين ولا تكتب، وأنك تبين أنك تنصح ولا تغش. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم. فالأمر متعلق بخيار المجلس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه هذا الأمر العظيم وهو الصدق في البيع. وهذا يدل على أن الوعظ والتذكير بالله ينبغي أن يقرن بالفقه والأحكام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحكم بالموعظة، ولذلك ختمت آيات القرآن: لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. هذا كله يحرك القلوب إلى الاستجابة لأمر الله عز وجل. فأسواق المسلمين تستقيم بالصدق والبيان. لو سألك سائل عن الأمر الذي يصلح الله به أحوال المسلمين في تجاراتهم تقول: هما أمران، الصدق والبيان. والأمر الذي يؤدي إلى الخسارة ولو ربح الإنسان الملايين، لأنه قال: فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا خبر من السماء نزل به الوحي على رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، أن من يكذب وأن من يدلس وأن من يغش وأن من يخبئ وأن من لا ينصح لأخيه المسلم ولا يخبره بالحقيقة، أنه لو حاز ملايين الدنيا فإن الله بعظمته وقوته وقدرته سيمحق هذه الملايين كأنها لم تكن. فإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفيه دليل على أن البيع فيه بركة، وأن الشراء فيه بركة، والبركة هي الزيادة. فيقال هذا شيء مبارك إذا زاد خيره وعظم خيره، فتجد القليل منه كثيرا. فالله سبحانه وتعالى يبارك في الأموال ويبارك في التجارات ويبارك في الأعمار والأوقات ويبارك في أحوال الإنسان، فهذه البركة غاية المنى، ولذلك امتن الله بها على أنبيائه حتى ذكرها نبيه صلوات الله وسلامه على أنبيائه أجمعين. قال تعالى عن عبده ونبيه يحيى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وجعلني مباركا، هذه البركة والزيادة والنماء والخير موقوف على الصدق والبيان. ولذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة أن مكاسب الناس من الأسواق تنقسم إلى قسمين: إما أموال مباركة وهي القائمة على الصدق والبيان، وإما أموال ممحوقة البركة. وهذا مشاهد بالحس ومشاهد بالتجربة، فإنك لن تجد تاجرا صادقا أمينا إلا وجدت البركة في ماله ووجدته يوفق للخيرات، فتجده يتصدق بماله ويصل رحمه ويحسن إلى الضعفاء وينال محمدة الدنيا والآخرة لأن الله بارك له في ماله. وأما والعياذ بالله إذا كان غشاشا كذابا يظن أن ذلك هو الشطارة وأن هذه هي الشطارة وما علم أنها الخسارة، ويظن أن هذا هو الربح وما علم أنه هو البوار، ويظن أنه بهذا أعقل الناس وأنه يحسن سياسة الأموال ويعرف كيف يجلبها، ولكنه كما أخبر الله: زين له سوء عمله فرآه حسنا. فلا يمكن أن يكون الإنسان على أفضل ما يكون في تجارته إلا بالصدق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الأمر حينما رأى رجلا يكتم ما بسلعته، ففي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل عليه الصلاة والسلام السوق فرأى رجلا يبيع الطعام، فأدخل عليه الصلاة والسلام يده في الطعام فأصابت يده بللا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله، أصابته السماء، أصابه المطر، فالظاهر منه طيب والباطن مضروب، لأنه إذا نزل عليه الماء فإنه يختمر ويفسد. فقال: يا رسول الله، أصابته السماء. قال: هلا جعلته من أعلى حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. فهذا أمر عظيم ينبغي أن يعتنى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى به، فقال: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. هذا إذا حصل الصدق من الاثنين وحصل البيان من الاثنين. ومن الصدق في الفعل أن الصدق في الوعد، فيقول له: أشتري منك هذه العمارة بمليون أسددها على أقساط، أو أدفعها بعد شهر أو بعد سنة. فإذا قال هذا الكلام والله مطلع على قرارة قلبه لا يخلو من رجلين: إما أن يكون صادقا أنه يريد السداد، وإما أن يكون والعياذ بالله كاذبا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الأول: فإن صدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كان كاذبا محقت بركة بيعه. وأيضا ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها. قد يتعجب البعض، وهذه أمور ينبغي أن يتعلمها طالب العلم ويعلمها الناس، هذه أمور هي من الفقه، بل هي من أعظم الفقه، لأن هذا يحتاجه الناس كما يحتاج أن تقول لهم في بيوعهم أن هذا جائز وغير جائز. يحتاجون أيضا أن تعلمهم كيفية التعامل، أن تعلمهم على أساس البلاء والشر الذي يتعلق بأمورهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، وقال عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فنسأل الله أن يبارك لنا فيما وهب، وأن يعيذنا من محق البركات وموجبات اللعنات، وأن يحفظنا وأن يحفظ بنا، وهو السميع العليم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما نهي عنه من البيوع. دل هذان الحديثان الشريفان على مسألة خيار المجلس، وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. القول الأول أن خيار المجلس مشروع وثابت، وبهذا القول قال أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك قال به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قول أبي هريرة وأبي برزة الأسلمي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون بثبوت خيار المجلس. وممن قال به من أئمة التابعين سعيد بن المسيب وشريح بن القاضي، وقال به عطاء وطاووس من تلامذة ابن عباس، وقال به الحسن البصري من أئمة السلف وعلماء البصرة رحم الله الجميع. وهذا القول أيضا قال به ابن أبي ذئب من فقهاء المدينة وعلمائها، وكذلك قال به الإمام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري الفقيه المحدث، وهو قول الأوزاعي فقيه الشام، وقول أيضا قال به الشعبي عامر الشعبي الإمام الجليل والحافظ رحمه الله، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث. ولذلك إذا عبر البعض بالجمهور فله وجه بناء على أنه يقصد جمع العلماء كلهم، فإنه إذا قصد الكل فإنه أكثر العلماء على إثبات خيار المجلس، لا من الصحابة ولا من التابعين. وأما القول الثاني فهو القول بعدم ثبوت خيار المجلس، ولا يعرف لهذا القول قائل من الصحابة، أي لا يعرف أن أحدا من الصحابة قال بنفي خيار المجلس، وكذلك لا يعرف سلف من التابعين يقول بعدم ثبوت خيار المجلس إلا ما صح عن إبراهيم النخعي رحمه الله. فهؤلاء فأصحاب هذا القول هم الحنفية والمالكية. بعض المالكية يقول بقول الجمهور وهو عبد الملك ابن حبيب من أصل الأندلسي من أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. فعندنا في المسألة قولان: القول الأول بإثبات خيار المجلس، والقول الثاني بنفي خيار المجلس. الذين قالوا بإثبات خيار المجلس استدلوا بأحاديث، أولها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم معنا، وكذلك مثله حديث حكيم بن حزام، كلاهما نص على إثبات خيار المجلس، وكذلك أيضا حديث أبي برزة الأسلمي في السنن عنه رضي الله عنه. حديث أبي برزة الأسلمي وقعت قصة في عهد التابعين، حيث باع رجل فرسا له بغلام من رجل آخر، فلما تبايعا وكان في مكان واحد، قيل لهما في مركب، لما تبايعا ناما ثم استيقظا، فقام صاحب الفرس وأخذ بسرج الفرس بالسرج كأنه نادم، فلما سأله أن يعطيه الفرس امتنع وأبى أن يمضي البيع. فلما اختصما ووقعت الخصومة بينهما ارتفعا إلى أبي برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان التابعون إذا اختلفوا يرجعون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ارتفعوا إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: والله لأقضين بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فذكر الحديث، هذا دليل على مشروعية خيار المجلس، ووجه الدلالة منه مثل الأحاديث المتقدمة لأن اللفظ مشترك. في الحقيقة أصحاب القول الثاني، هذه مجمل الأحاديث التي استدل بها على إثبات خيار المجلس، وهي واضحة في الدلالة على هذا الحكم. أما الذين قالوا بعدم إثبات خيار المجلس فاستدلوا بالأصول، وقالوا إن الكتاب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه إذا وقع البيع وجب الوفاء وإتمام الصفقة. أما الدليل على ذلك فاحتجوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قالوا إن الله أمرنا بالوفاء بالعقود، والعقد هو الصيغة، الإيجاب والقبول كما تقدم معنا، فدل على أنه إذا وقع الإيجاب والقبول فإننا نلزم الطرفين بالوفاء، ولم يذكر الله خيار المجلس ولا غيره، فدل على أنه ليس هناك إلا الإلزام والوفاء بالعقد. هذا طبعا ننبه على مسألة، في المسائل الخلافية إذا كان هناك قولان أو أقوال وأحد هذه الأقوال متمسك بالأصل فإنه لا يحتاج دليل على الأصل. لماذا؟ لأنه مسلم به عند الجميع. وإنما تكون، ولذلك تجد من فقه بعض العلماء الذين تناولوا هذه المسألة يذكرون دليل الجمهور والمناقشات التي أوردت على دليل الجمهور. لماذا؟ لأن الأصل كلهم متفقون على أن العقود اللازمة يجب الوفاء بها ومنها البيع، لكن الخلاف هل خيار المجلس يدخل أو لا يدخل. فحينئذ يقول الحنفي والمالكي ومن وافقهم: أعطني دليلا على دخول خيار المجلس. فإذا أعطاه الدليل يكون مصب المسألة على إثبات هذا الدليل ونفيه. ومن هنا سنتعرض لمناقشة دليل الجمهور، لأنك إذا أثبت هذه الاعتراضات انهدم القول بمشروعية خيار المجلس، وإذا ردت هذه الاعتراضات قام الدليل على خيار المجلس ووجب العمل بالسنة. أما الاعتراض الأول، اعترضوا باعتراضات وأوردوا على أدلة الجمهور اعتراضات كثيرة، منها ما هو قوي ومنها ما هو ضعيف، وسنتعرض لأهمها حتى لا يطول الوقت فيما لا طائل تحته، لا طائل من ورائه. أما بالنسبة للاعتراض الأول، قالوا كما تقدم معنا أن المراد بالافتراق، نقر ونسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولكننا نقول إن الافتراق هنا هو افتراق الأقوال وليس بافتراق الأفعال. وبناء على ذلك يكون هذا الحديث الذي تستدلون به معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن المتبايعين كل منهما مخير ما لم يثبت على قيمة واحدة وأمر واحد وينتهي السوم وتنتهي المفاوضة، فحينئذ يلزم الطرفان بالصيغة التي تكون بعد ذلك. إذن هو افتراق بالأقوال وليس بافتراق بالأفعال، فاعترضوا بهذا الاعتراض. هذا الاعتراض أقاموه على دليل، قالوا: إنما قلنا إنه افتراق بالأقوال لأننا عهدنا من الشرع إطلاق الافتراق على افتراق الأقوال، فإن الله تعالى يقول في كتابه: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله يقول: وإن يتفرقا، والمراد يتفرق الزوجان، وفراق الزوجين يكون بالطلاق، والطلاق قول وليس بفعل، فدل على أن المعهود بالفراق في لسان الشرع إنما هو فراق الأقوال وليس بفراق، أو هم يقولون فراق الأفعال موجود ولكنه يحمل على الأكثر والمتبادر، فنجعل المتبادر هو فراق الأقوال وليس فراق الأفعال. هذه المناقشة أجيب عنها بأن الشرع كما استخدم الفراق فيما يكون بالأقوال كذلك استخدمه بفراق الأبدان، ومنه قوله سبحانه وتعالى قال هذا فراق بيني وبين، فهذا فراق الأبدان، لأنه أراد موسى أراد الصحبة، فلما صحبه واشترط عليه الصبر ولم يصبر قال له هذا فراق بيني، يعني لا تصحبني بعد الآن، فهذا من إطلاق الفراق على الأفعال. ثانيا نقول لهم إن الشرع أطلق الفراق على الأقوال في قوله سبحانه وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، لأن فراق القول وهو الطلاق ينتهي إلى فراق الفعل، فكان سببا في فراق الفعل، فعبر بالسبب المنتهي إلى فراق الفعل الذي هو الأساس والأصل، لأن الطلاق لا يراد اللفظ إنما المراد منه انفصال الزوج عن زوجه وفراق كل منهما عن الآخر، لأن النكاح يقوم على الاستمتاع والاجتماع، وبناء على ذلك عبر بالسبب وأريد به لأنه مفض إلى فراق الأبدان، وعليه يكون هذا الإيراد مردودا. كذلك هناك جواب آخر وهو أن يقال لو سلمنا جدلا أن الحديث حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي برزة الأسلمي متردد الفراق فيه ما بين القول والفعل، لو سلمنا جدلا أن هذا التردد بمنزلة واحدة بمعنى أنه يحتمل القول ويحتمل الفعل، فإن القاعدة أنه إذا احتمل الحديث معنيين متساويين وعمل راوي الحديث بأحد هذين المعنيين أو أحد هذه المعاني المتساوية صار مرجحا لهذا الذي عمل به. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسر الافتراق بالأفعال، وأبو برزة الأسلمي رضي الله عنه في قضائه فسر الافتراق بالأفعال، فدل على رجحان حمل هذا اللفظ على معنى الفراق بالبدن، الافتراق بالبدن لا الافتراق بالقول. وبهذا تنتهي المناقشة في مسألة الفراق هل هو بالقول أو بالفعل. ثانيا ناقشوا هذا الحديث من جهة أنه مخالف للأصول، وهنا وقفة، إذا قال العلماء هذا الحديث مخالف للأصل مخالف للأصول لا يعبرون بالأصول إلا للشيء الذي دلت عليه النصوص القوية، وبعض الأحيان يكون دلت عليه الأدلة المتواترة القطعية، فلا يعبرون بالأصل إلا ما كان على هذه الصفة، فتجد عندهم شيء الذي هو الأصل. مثلا حينما يأتون للأحاديث التي يقول حديث يخالف الأصل، فإما يقولون هذه يصرفونه فيقولون واقعة عين وحينئذ يعتذرون عن قبوله، أو يقولون إن هذا الحديث مؤول وليس على ظاهره، إذا قالوا واقعة عين فمعناه أن الشرع خص هذا ونبقى على الأصل، هذا الحديث لا يعارضنا لأنه متعلق بشخص مخصوص ولا يعتبر حكما عاما، كمثلا قضية سالم مولى أبي حذيفة والرضاع للكبير، فمنهم من يرى في الجواب عن هذا الحديث الأصل عندنا أن الله يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والسنة تقول ما أنشز العظم وأنبت اللحم، فبين الأصل في الرضاعة أنها هي التي تنشز العظم وتنبت اللحم، ولا يكون هذا إلا في سن الحولين، فإذا جاوز الحولين فحينئذ تنقطع الرضاعة، وحينئذ يقولون هذا الحديث خارج عن الأصل، وليس معنى ذلك أننا نقوي هذا أو إنما نحن نريد فهم مسلك أصولي، لأن هذا المسلك يستخدمه الجميع، فتجد في بعض الأحيان يعتذرون ويقولون نبقى على هذا الأصل. ما السبب؟ لأن دلالة الأصل قوية، وهذا الذي جاء لهذا الصحابي أو الصحابي يحتمل أنه مراد للصحابي بعينه، لأنها اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إنا لا نعد سالما إلا مولى أبي حذيفة إلا كواحد منا، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم كأنها واقعة عين، يعني شكوى خاصة، فقال أرضعيه، فخاطبها عليه الصلاة. هذا وجه أنهم يشكون في عموم النص، لا أنهم تاركون للسنة ولا أنهم ضاربون بها عرض عهد. هذا ينتبه له، هذا مسلك بالفهم، وينبغي أن البعض يشنع ويقول هذا رد الأحاديث، لا، هذا فهم يفهمه، ثم تبين ضعف هذا الفهم، تجيب عن هذا الفهم لك. مثلا في حديث ضباعة قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكي، فقال عليه الصلاة والسلام أهلي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. عندنا أصل، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا منع الإنسان من البيت إما بعدو وإما بمرض على خلاف بين أهل العلم، الأصل أنه يتحلل. فعندنا أمر ملزم وأتم الحج والعمرة لله، فهو يأخذ بأكثر من نص. فلما قال لها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، يحتمل أنه أراد ضباعة بعينها، ويحتمل أنه أراد، هذا الأوفق والأقوى، من كان مثل بضاعة، لأنها تجشمت ودخلت النسك، فتكون الأدلة في الإحصار بما بعد النسك بعد أن يدخل. فالذي يتجشم ويتحمل المشقة ويدخل وهو شاك ومريض يكون له أمر يختلف عن الذي طرأ عليه المرض أو طرأ عليه الحصر. المقصود أن هذه مسالك في الجمع بين الأدلة، العلماء والأئمة أخذ بعضهم بها ثم لهم عذرهم في هذا الأخذ، لكن ينظر إلى أقوى المسالك، منها مسألتنا. فالمسألة عندنا هنا أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قالوا أنتم تسلمون معنا. الآن الجمهور لو سألهم الحنفي أو المالكي ما هو الأصل في العقود اللازمة، يقول يجب الوفاء بها، هذه قضية مسلم لأن الله أمر بذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فلما أمر الله بالوفاء جاء هذا الحديث مبينا أن من حقه أن يرجع عن الوفاء ويمتنع عن الوفاء، فحينئذ صار مخالفا لهذا الأصل. لماذا أصل؟ لأنه قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالبيع، لا، قال أوفوا بالعقود، ليس بكل عقد لازم، فجمع عقد البيع والإجارة والنكاح والخلع وغيرها من العقود اللازمة، فقال أوفوا بالعقود، فصار أصلا جامعا لكثير من العقود. فحينئذ لما جاء هذا الحديث إما أنه يكون خاصا بعقد البيع كما يقول الجمهور، وإما أن نقول إن هذا أصل ونؤول الحديث، هذا مسلك للعلماء. والحقيقة أن هذا الحديث لا يعارض الأصل، حديث هذا لا يعارض الأصل، لأن الأصل عام والحديث خاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، والسنة مبينة للقرآن تخصص عمومه وتقيد إطلاقه وتبين مجمله، فهذا لا إشكال فيه. وبناء على ذلك هذا الاعتراض بأنه مخالف للأصول غير وارد. لماذا؟ لأن الأصل بالوفاء بالعقد اللازم عام، والحديث خاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. وهكذا اعترضوا بأصل آخر في البيع، عندهم أصل عام يشمل البيع وغيره من العقود، هذا من الترتيب في الاعتراضات، أن يورد الاعتراض بأصل عام لأنه أقوى، ويورد الاعتراض بأصل خاص، لكن الأصل خاص أقوى في نفس المسألة. فقالوا إن الله تعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، فلما قال الله وأشهدوا إذا تبايعتم معناه أنه إذا وقع عقد البيع بين الطرفين فإنهم يستوثقون، لأن الشهادة للندب والاستحباب، يستوثقون لهذا البيع بالشهادة عليه حفظا لحق البائع وحق المشتري. هذا الاستيثاق قالوا إن وقع قبل الخيار، يعني قبل الافتراق، فحينئذ لا معنى له، لأنه سينقضه بالخيار، خيار يفسد الشرط. وإن وقع بعد الاختيار هذا خلاف نص القرآن، ننقر إذا تبايعته، وبناء على ذلك قالوا هذا النوع من الخيار مخالف لهذا الأصل في البيع الذي دل على استحباب الإشهاد على البيوع كلها استيثاقا وضمانا. ويجاب عن هذا بأن يقال لا مانع أن يقع الإشهاد حتى ولو كان قبل الخيار، ثم يبقى العقد معلقا، كما أن الإجابة والقبول معلق فما تبعه وهو خيار المجلس من باب أولى وأحرى بحكم الشرع. ثم نقول لهم في الإيراد، نقول لهم أنتم تقولون هذا، فلماذا أجزتم خيار الشرط؟ الحنفية والمالكية يجزونه، لأنه اشترط أن له الخيار 3 أيام. فقالوا له طيب إذا اشترط الخيار 3 أيام ماذا تفعلون بهذا الخيار؟ قالوا نعلقه. قلنا هذا من هذا، كما أن هذا يبقى معلقا، فإن أمضاه لزمه، ولا يمتنع أن يبقى الاستيثاق معلقا، ليس هناك مانع يمنع أن يبقى العقد بالاستيثاق الذي فيه معلقا، فإن أمضاه أمضياه على هذا الأصل والشهود مثبتون له، وبناء على ذلك يكون هذا الاعتراض مردودا من هذا الوجه. كذلك أيضا اعترضوا على حديث عبد الله بن عمر الخطاب، عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما، وحديث حكيم بن حزام، فقالوا إن حديث خيار المجلس، كل أحاديث خيار المجلس منسوخة، وهذا من أضعف الاعتراضات التي ذكروها، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. هم يقولون إن الناسخ له حديث المسلمون على شروطهم، حديث أبي هريرة عند البيهقي والدارقطني والحاكم، ويقولون إن هذا الحديث يدل على فساد الشرط، على فساد الشروط في البيع، ولما كانت الشروط في البيع نحن متفقون عليها، الشروط الجعلية التي يجعلها المكلفان المتعاقدان أو أحدهما متفقون على جوازها بالتفصيل طبعا والضوابط المعروفة في الشروط، فإذا كنا متفقين على ذلك فمعنى ذلك أن هذا هو المحكم. ولما كان حديث خيار المجلس يفسد الشر ولا يجعل له قيمة، فحينئذ نقول هذا من الحكم السابق، هذا وجه عندهم في الناسخ. بعضهم يستدل النسخ وبعض شراح الحنفية بقصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع عثمان بن عفان في صحيح البخاري، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى من عثمان أرضا له بالوادي، الوادي هو وادي الفرع، يحتمل أنه وادي الفرع ويحتمل أنه وادي العقيق، هذه من أشهر الأماكن التي كانت فيها بساتين الصحابة، فكان لعبد الله بن عمر مزارع بوادي الفرع، ومنها الأثر المشهور أنه أحرم بالحج من مزرعته بوادي الفرع، هذا كان لأن وادي الفرع فيه حمى من حمى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأثر اشترى مزرعة لعثمان بالوادي بمال له بخيبر، والأثر في صحيح البخاري. قال عبد الله بن عمر فرجعت على ظهري خشية أن يرجع عن البيع، لأن ابن عمر رضي الله عنه يرى أن الافتراق بالأبدان ويرى العمل بالحديث، فإذا كان كما حكى عنه نافع أيضا مولاه أنه إذا اشترى شيئا وأعجبه رجع حتى لا يتمكن البائع من الرجوع عن البيع، لأن لا يزال معه خيار ما دام معه، فيرجع حتى يخرج من ذلك. قال فرجعت على عقبي حتى خرجت من الدار، لأنه رغب في المال ورغب في الصفقة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يقولون في بعض الروايات، قال طبعا الرواية في البخاري وكان من السنة أن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا، في بعض الروايات التي ذكرها بعض شراح الحنفية وأنا ما اطلعت على صحتها، وكان من السنة يومئذ أن الخيار أن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا، وكان من السنة يومئذ، يعني أنه أمر ماذا؟ قديم ثم نسخ، وهذا من أغرب ما يكون في إثبات النسخ بمثله، وخاصة أن الأولين والحقيقة دائما أوصي طالب العلم في المسائل الخلافية القديمة أن يرجع إلى الأمهات، الكتب الدقيقة لفحول وأئمة العلم الذين عرفوا بضبط المسائل، أولا أنهم أدق في نسبة الأقوال وتحريرها، وكذلك أيضا أدق في ذكر الأدلة التي هي فعلا يستدل بها المستدل، وخاصة تجد بعض الأئمة، وهذه سمة غالبة في العلماء المتقدمين، أنه كان عندهم الإنصاف العجيب، يذكر لك جميع نصوص المخالف ولو كانت من أقوى النصوص، بخلاف بعض المتأخرين، وليس كلهم، كان بعض من يتعصب لمذهب ما، كان إذا جاء يلقي المسألة الخلافية يذهب لأضعف أدلة المخالف ثم يأخذ أقوى أدلة مذهبه، ثم كان يدرس في بعض المراحل فيأتي ثم يقول ما هو الراجح، فيقول الطلاب اعتادوا أن مذهب فلان هو الراجح، فيقول مذهب فلان، يقول لا ما نتعصب، نذكر الأدلة وننظر فيها، ثم يأتي بالدليل الأول، هذا ضعيف تكلم فيه فلان، تكلم ها ما رأيكم، قال والله الراجح فلان، قال إذن جزاكم الله خير، هذا هو الحقيقة، هذه هي الحقيقة أن الراجح مذهب فلان. الأولون لا، يذكر لك أقوى الأدلة، حتى إن في بعض الأحيان تجد جوابه ضعيفا لكن يذكر، لأن الهدف هو معرفة الحق، الهدف الوصول إلى الحق. وقال الإمام الشافعي رحمه الله ما ناظرت أحدا إلا وددت، الود خالص الحب، أن يظهر الله الحق على يديه، لأنه يريد الحق، وهذا هو المنبغي على الإنسان. ولذلك لا يخاف الإنسان من ذكر مناهج العلماء مثل ما ذكرنا في الأصول وطريقتهم، يحس الإنسان أنه يريد أن يبحث عن حق، يريد الحق ويبحث عنه، والله سبحانه وتعالى تكفل، وهذه بالتجلى، أنه لا يصدق أحد في طلب الحق إلا أبان الله له سبيلا وأقام له معلمه ودليلا. فالمقصود أن هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يستقيم الاستدلال به، ولذلك ما ذكره المتقدمون وفحول الأئمة من المالكية والحنفية في إثبات النسخ لضعفه، ولا يمكن أن يرد، لأن الواقعة وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تقول إنه منسوخ وأن ابن عمر قصد وكان يومئذ أنه أمر قديم ويعمل به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هذا؟ ما يمكن. وعليه فإنه لا يستقيم الاستدلال بهذا على إثبات النسخ. ثم أيضا هناك أصل ومسلك عند العلماء، عندنا الحكم بالنسخ، وعندنا التعارض الجمع والترجيح والنسخ، ثلاثة مسالك في الأدلة المتعارضة، إما أن يجمع بين الدليلين، وإما أن يرجح فيقدم أحدهما على الآخر، وإما أن يحكم بنسخ أحدهما للآخر، هذه ثلاث مسالك يرتفع بها التعارض. أما بالنسبة لمسلك النسخ فإنه لا يصار إليه إذا أمكن الجمع، وبناء على ذلك نقول إن هذا عام، التي هي الأصول التي دلت على اللزوم، وأحاديث خيار المجلس خاصة، ولا تعارض بين عام وخاص، هذا جمع، وهذا الجمع فيه إعمال للنصوص، أعملنا الأصل وقلنا الأصل لزوم البيع، لكنه في حال اجتماعهما يكون لأحدهما لهما الخيار ما لم يفارق أحدهما الآخر، وبناء على ذلك نكون قد جمعنا بين النصوص، والجمع بين النصوص أولى من العمل ببعضها وترك البعض الآخر، لأننا لم نترك اللزوم، بل إننا نقول بلزوم البيع، ولكن هذا اللزوم جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح ما يدل على تأقيته بمجلس العقد فنؤقته. إذا ثبت هذا يحكم، يترجح في نظري والعلم عند الله القول بثبوت خيار المجلس، وعليه يرد السؤال إذا ثبت خيار المجلس فمتى يحكم برفع هذا الخيار؟ والجواب أن هذا الخيار يرتفع إما باتفاق الطرفين كما ذكرنا، وهو أن يخير أحدهما الآخر، فلو قلت له بعتك سيارتي ب10,000 قال قبلت وتم هذا البيع مستوفيا للشروط، فإنك إذا أردت أن تقطع هذا الخيار أو أراد المشتري منك أن يقطع هذا الخيار فإنه يقول لك اختر، فإذا قال لك اختر قلت اخترت إمضاء البيع فلك ذلك، فلو خيره وامتنع ما تكلم يبقى على الأصل، وهو أن له الخيار ما دام في مجلس العقد، لأن هذا خيار ثابت بحكم الشرع وليس باختيار المكلف، وعليه فإنه ينقطع إذا خير أحدهم الآخر. ثانيا ينقطع بالافتراق، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما لم يتفرقا، فإذا افترقا فإنه يحكم بلزوم البيع لكل منهما، والأصل في ذلك نص الحديث الذي تقدم معنا. ومن هنا يرد السؤال: افتراق الأبدان ما هو ضابطه؟ كيف نحده؟ كيف نضع الضوابط؟ قال بعض الأئمة رحمهم الله: الافتراق بالأبدان من حيث الأصل أن يفارق أحدهما الآخر فينفصل عن المجلس الذي كان فيه، فإذا كان في مجلس واحد يقوم أحدهم ويخرج من المجلس، فإن خرج من المجلس وخرج من الغرفة فإنه حينئذ انقطع الخيار. فإذا كان في موضع براح وليس في مجلس فإنه يرد الإشكال، كيف ينقطع الخيار إذا كان في صحراء أو كان في مكان واسع جدا؟ فقال جمع من العلماء أن يوله ظهره، ثم اختلفوا، قال بعضهم لا يكفي أن يولي أحدهما ظهره للآخر، لأنه إذا ولاه ظهره فقد انقطع عنه، وهذا المكان ليس له حد، فيكون الحد بأن يوليه ظهره. فمنهم من قال بمجرد أن يولي أحدهما ظهره للآخر انقطع الخيار، ومنهم من قال يشترط أن يبتعد بعدا بحيث لو تكلم بكلامه المعتاد لا يسمعه الآخر، كأنه يكون في حكم المبني وحكم الشيء المحجز. وهذا قول لبعض الأئمة الذين يقولون بمشروعية خيار المجلس، لكن عند العلماء أصل أن الذي أطلقه الشرع يصار فيه إلى العرف، فما عده العرف تفريقا تفرقا حكم بكونه افتراقا موجبا للزوم العقد، وما لم يعده افتراقا فإنه لا يحكم بكونه موجبا للزوم العقد. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله غدا نكمل، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.